الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 20 من شهر شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا فيما يتعلق بأركان الإيمان الشرعي، فنبدأ على بركة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله أركان الإيمان الشرعي الست. اشطب على كلمة الست، أركان الإيمان الشرعي، لأن ستأتي أن أركان الإيمان الشرعي ستة في الشرح. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان أركان الإيمان الشرعي، وأنها ستة أركان. ونصدقهم كلهم، لأنهم الضمير في محل نصب، وكل تأكيد له، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. نعم. ونصدقهم كلهم. نعم. قلتم حفظكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان أركان الإيمان الشرعي، وأنها ستة أركان ووجوب الإيمان بها كلها. وقوله: والإيمان هو بالله وملائكته، هو الإيمان. إيه، هو الإيمان بالله. حسن، أضفها. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا تأكيد لماهية المؤمن به وبيان أركان الإيمان الستة، وذكره مرتبا كما في حديث جبريل المشهور وقد سبق، وفيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله. وهذه الأركان الستة قد جاءت في كتاب الله تعالى في عدة مواضع مجموعة وفي مواضع مفردة، ومنها قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل في علاه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن لم يقر بأحد أركان الإيمان الستة فليس بمؤمن، لأنه لا بد من الإقرار بها كلها وحتى ينال العبد أصل الإيمان ويدخل في الإسلام. وهذه الأركان مرتبة ترتيبا معقولا، وذلك أن أصل الإيمان بالله تعالى وذلك أن أصل الإيمان بالله تعالى فكان لابد من أولية الإيمان به سبحانه. هذا وجه ترتيب أركان الإيمان. ليش أركان الإيمان مرتب هذا الترتيب؟ أصل الإيمان الإيمان بالله، فكان لابد من أوليته. نعم. ثم الشيخ كان في كلمة ساقطة اللي هي وذلك أن أصل الإيمان الإيمان بالله. إيه مو هكذا؟ وذلك أن أصل الإيمان كلمة الإيمان مرة واحدة لابد مرتين صح. وذلك أن أصل الإيمان الإيمان بالله تعالى. نعم أحسن عليك. فكان لابد من أولية الإيمان به سبحانه، ثم الإيمان بالملائكة الذين هم الرسل بين الله وبين عباده. وهؤلاء الرسل إنما يأتون بأوامر الله تعالى وينزلون كتبه، وهذه الكتب تنزل على الرسل عليهم السلام وفي رسالاتهم الاستعداد لليوم الآخر والعمل لمثل هذا اليوم الذي فيه نتائج امتحانات العباد واليقين الجازم بأن كل شيء قد تم ويتم، فإنما ذلك بقدر الله تعالى. هذا وجه ترتيب أركان الإيمان. نعم. وهذه الأركان الستة كل ركن منها لها مدلول وأركان ومقتضيات، وقد سبق ذكر شيء من ذلك، ونذكر هنا ما لم نذكره قبل. فأقول: مدلول آمنت بالله الإقرار بأنه وحده المعبود بحق والرب العظيم، وهو منطوق شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله الرب العظيم. وأركان الإيمان بالله تعالى ثلاثة، وهي: الركن الأول الإيمان بربوبية الله تعالى، وأنه هو وحده رب كل شيء، وأنه وحده الخالق الرزاق المالك المدبر. قال الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. والدليل على ربوبية الله تعالى عدة أمور، ومنها: أولا، عدم وجود المنازع في الدعوة والقضية، فإن خلو الأمر عن المنازع دليل على صحة الدعوة. فلو قال شخص في مجمع من أهل قريته: هذا البيت لي، فسكتوا جميعا، لدلنا ذلك أنه صادق. يعني عدم وجود المنازع، ما يوجد أحد يدعي أنه هو اللي خلق السماوات والأرض، لم يوجد ولن يوجد. حتى فرعون ما قال أنا خلقت السماوات، قال أنا ربكم الأعلى، خاطب أهل مصر بس. ليش؟ لأن لو قال أنا رب الأرض بيقولون له شلون، الصينيين ما هو تحت حكمك، أهل النوبة يقاتلونك، أهل الشام يقاتلونك. نعم. ومن هنا ندرك أن ادعاء فرعون الخالقية إنما هو دعوة للتشغيب، وإلا فهو في نفسه يعلم كذب ذلك، ومن حوله يعلمون كذبه من ثلاث جهات. الأولى يعني الجهات مؤنثة فتكون الأولى. الأولى أنه لا يملك كل شيء فكيف يكون ربا، وغاية ما عنده ملك مصر. الثانية نعم صلحوه أنه لا يملك الزمن الماضي قبل وجوده، فكيف يكون ربه مع كونه لا يقدر على التصرف في زمانه؟ الثالثة نعم، أنه لا يملك كل مكان من المشارق والمغارب، فكيف يكون ربا؟ ولذلك فإن موسى عليه السلام بين له في جواب فرعون أن رب لا بد أن يكون رب كل شيء وكل زمان ومشرق ومغرب، فقال بين في جوابه لفرعون بين في جوابه لفرعون أن الرب لا بد أن يكون رب كل شيء وكل زمان ومشرق ومغرب، فقال قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه ربوبية إيش؟ الإحاطة. نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه ربوبية الزمان. ربوبية إيش؟ الزمان. نعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه ربوبية المكان، فشملت هذه الآيات ربوبية الإحاطة وربوبية الزمان وربوبية المكان، فلم يبقى شيء. نعم. ثانيا دليل السبر والتقسيم العقلي، فهو دليل على خالقية الله تعالى، فإن الشيء إما أن يكون مصنوعا بلا صانع فهذا ممتنع عقلا، أو يكون مصنوعا وهو صنع نفسه وهذا ممتنع فكيف للمعدوم أن يوجد نفسه، أو يكون هناك من هو غير موصوف بصفة مخلوقية له الكمالات والأزلية هو الخالق. وهذا هو المتعين في دلالة السبر والتقسيم، كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثالثا دليل التمانع ظاهر الدلالة على خالقية الله تعالى، وذلك أنه لو كان هناك عدة خالقين للزم تنافر الخالقين وغلبة أحدهم، فالغالب يكون خالقا والمغلوب لا يكون خالقا أو توافقهم، وهذا التوافق إما أن يكون لخوف فالخائف لا يصلح أن يكون خالقا أو لإكمال نقص، فالناقص لا يكون خالقا، فتعين بدليل التمانع أن الخالق هو الله تعالى وحده الكامل الحميد، كما قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. رابعا دلالة الآثار، فإن المفعولات دليل على وجود الفاعل، وكل من نظر بعين بصيرة في الموجودات علم أن هناك واجدا واحدا أن واجدا لها، وأن هذه الموجودات لا يمكن أن تكون وجدت مادتها صدفة أو أن التكوين فيها يوجد صدفة. قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. حقيقة دلالة الآثار في القرآن من أكثر الأدلة ورودا في الدلالة على ربوبية الله عز وجل، وأنه يستحق ما يترتب على الربوبية من الألوهية. نعم، لأن القاعدة المضطردة أن الأثر يدل على المؤثر، قاعدة مضطردة، مجرد ما تسمع صوت تعرف أن فيه مصوت، صح؟ هذا شيء واضح، فكل مجرد ما ترى أثر تعرف أن في واحد مشى، هذا شيء واضح. مجرد ما ترى الحرارة تعرف أنك في الصيف. فدلالة الآثار على مؤثره من أعظم الأدلة الواردة في كتاب الله وأكثرها ورودا. نعم، دليل التمانع. إيش يعني دليل التمانع؟ تصويرها البسيط، أنت الآن في البيت، إن قلنا أنك أنت المسؤول في البيت، تقول لا، أنا لا أستطيع أن أكون المسؤول في البيت لوحدي، لا بد أن تكون معي زوجة، لأن هناك أعمال لا أستطيع القيام بها. لاحظ، فامتنع أن يكون التصرف لك وحدك لعدم مقدرتك على القيام بالأمر، فأنت بحاجة إلى من يكملك. واضح؟ طيب، معناه أنك أنت ناقص، والناقص لا يصلح أن يكون خالقا. فهؤلاء إذا زعموا أن الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء والملائكة شركاء مع الله، هؤلاء ناقصون، كيف يكمل الله بهم شيئا؟ أي شيء، هو كامل سبحانه وتعالى، يمتنع أن يكون له شريك. لماذا يمتنع أن يكون له شريك؟ لأنه لو كان له شريك فلا بد أن يكون أحدهما يمانع أمر الآخر فيغلبه، فالغالب هو الخالق والمغلوب لا يكون خالقا. فإن فرضنا أنهما توافقا على الملك، ما يخالف، أنت ملك وأنا ملك بس نتوافق، ها؟ فإن توافقا فدليل على النقص، لماذا يتوافقان؟ فلا يصلحان أن يكون خالقين، فتعين أن يكون الخالق هو الله. نعم، هو الواحد. نعم، الواحد الصمد نفس الشيء، نفس المعنى. لا، مو نفس المعنى، متقارب. قلتم حفظكم الله، خامسا دلالة بديع الصنعة، فإن دقة المخلوقات وعظيم صنعتها والنظام البديع السائر فيها، وأن كل شيء مرتب على سبب بدقة عالية. هي الصنع بالضم، الصواب الصنعة بالفتح. نعم، دلالة بديع الصنعة، لأن الصنع عمل الصانع. فإن دقة المخلوقات وعظيم صنعتها والنظام البديع السائر فيها، وأن كل شيء مرتب على سبب بدقة عالية وتقنيات خفية وظاهرة باهرة، كل ذلك يدل على وجود الخالق وفردانية تبارك وتعالى. قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وقال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. دلالة بديع الصنعة، يعني بعبارة أخرى، ما يسميه الشارع بسنة الله التي قد خلت في عباده. السنن الكونية في الكون كلها دلالة على بديع الصنعة، كيف يمشي الليل، كيف النهار، كل شيء مرتب، صيف، شتاء، ربيع، خريف. لماذا ليس كله ربيع؟ يفسد بدن الإنسان. لماذا ليس كله خريف؟ يفسد بدن الإنسان. لماذا ليس كله شتاء؟ يفسد بدن الإنسان. لماذا الجو كله ليس صيف؟ يفسد بدن الإنسان. تعجب الإنسان، كل هذا للإنسان. فدلالة بديع الصنعة في أي مصنوع دقة أو عظمة، انفرد أو اجتمع، كل ذلك يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. سادسا إجماع القلائل. أنا سمعت قبل أيام مقال لأحد العلماء يتحدث عن الذرات. تصور أن الإنسان يتكون من كم ذرة؟ والله لما سمعت هذا الكلام يعني يكاد عقل الإنسان يطير. الذرات اللي يتكون منها الإنسان في المستوى المتوسط، في المستوى المتوسط 7 مليارات 7 مليارات 7 مليارات. لا إله إلا الله، شيء غريب. نعم. سادسا إجماع عقلاء العالم على ربوبية الله تعالى، ومن ذلك اتفاق الرسل وجميع العقلاء قبل وجود الدهريين وقبل وجود الملاحدة قبل وجود نمرود وقبل وجود فرعون وقبل وجود الشيوعيين. فلا عبرة إذن بقول شاذ أجمع العقلاء على خلاف. يعني الآن نسبة الموجودين على وجه الأرض 7 مليارات ونص، لاحظ نسبة الملاحدة بالنسبة إلى الذين يعتقدون بربوبية الله لا تكاد تذكر بالنسبة إلى المليارات. ما يوجد الملاحدة إلا نادرين في كل مجتمع، كلهم يعتقدون بربوبية الله. نعم. وقت الضرورة، أحسنت. نعم، لعله يأتي ذكره اللي هو دليل إيش الاضطرار أو الفطرة. نعم. سابعا التواتر الوارد عن الأنبياء والرسل، فإنهم متفقون في العقائد ومقرون بربوبية الله تعالى. ثامنا إرسال الرسل وإنزال الكتب واتفاق الشرائع في العقائد دليل على وجود رب تبارك وتعالى ودليل على ربوبيته تبارك وتعالى. تاسعا الفطر السوية. هذا اللي ذكرته الاضطرار. نعم. الفطر السوية، فما من فطرة إلا وتجرى عند الضرورة تلجأ إلى من أوجد السماء والأرض وتتضرع إليه عند الملمات، وتدرك في نفسها أنه لا ملجأ له إلا بقدرة من بيده ملكوت السماوات والأرض. سمعت مناظرة بين أحد المشايخ الذين نسأل الله أن يبارك فيهم وبين ملحد. من أعجب الأشياء اللي سمعتها أن الملحد يقول والله مش كذا، يقول له. طيب الشيخ يقول ما هو أنت بتقول والله، خلاص انتهت المناظرة. سبحان الله، يعني المناظرة ما أخذت دقيقة، ما أخذت دقيقة. ويذكرنا بمناظرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما الملاحدة أنكروا أن يكون قد جاء سفينة بنفسها وركبت بنفسها وجاءته إلى الشاطئ وأخذته إلى الجهة الأخرى. قال هذا مستحيل، قال هذا مستحيل، قال مستحيل، قال أنتم كيف تقولون هذا الكوكب العظيم يوجد بلا قائد بلا صانع بلا كذا. سبحان الله، عقول سافلة، أسفه العقول في الدنيا هي عقول الملاحدة، ولذلك تجدهم من أشد الناس بذاءة في اللسان، سبا وشتما، قذارة من جهة اللسان ومن جهة الفرج، لا يوجد أقذر منهم على وجه الأرض. نعم. عاشرا التخصيص، فإن الإنسان إذا نظر إلى ما حوله ورأى التخصصات والتخصيصات فإنه يدرك أن هناك ربا هو الذي بيده هذا التخصص، فيعطي فلانا عقلا وآخر مالا وآخر جمالا وآخر يقيمه على قدميه وآخر يمشيه على أربع، صحيح، وآخر يمشيه على بطنه وآخر ينشئه طورا بعد طور. هذا التخصص والتخصصات كلها من أعظم الأدلة على وجود الله، ولذلك لما الكفار اعترضوا على الرسالة ليش للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عز وجل؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه تخصصات دنيوية بيدنا، فكيف تريدون أن تتدخلوا في التخصص الديني اللي هو إرسال الرسل؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم. الحادي عشر حتى خص الإنسان بأشياء عن الموجودات الأخرى، خص الإنسان بأشياء عن الموجودات الأخرى، خصه بمثلا القوامة في الشكل، تجده يمشي مستقيم القامة، خصه بالنطق، خصه بالنطق بالبيان، علمه البيان، خصه بأن له يدين، مع أن هناك من المخلوقات من له 4 أيدي، من له 6 أيدي مثل الأخطبوط مثلا أو غيره، خصه بأنه رجلين، هناك من المخلوقات من له أكثر من ذلك ومن ليس له، سبحان الله. نعم. الحادي عشر نصر الأنبياء والمرسلين وإهلاك أعدائهم الكفر والملحدين والمشركين، وهذا من أعظم الأدلة المسموعة على وجود ربي تبارك وتعالى وعلى ربوبيته تبارك وتعالى. ولهذا لما ذكر الله تعالى إهلاك الكافرين ذكر اسمين دالين على وصفين من أوصاف الرب تبارك وتعالى، وهما العزة والرحمة. فقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل هلاك للكافرين ونجاة للمؤمنين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الثاني عشر التشريعات الإلهية وعظيم ما فيها من الحكم والعدل. هذه بعض الأدلة المتواترة على وجود الله تعالى وعلى ربوبيته تبارك وتعالى، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وإثبات الربوبية لله تعالى والإقرار به يلزم منه الإقرار بألوهية الله تعالى. ولهذا نجد أن الله تعالى كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ويلزم المخالفين بتوحيد الألوهية به، وذلك لأنه لا يمكن عقلا أن تقر بأن الله خالق، لا يمكن عقلا أن تقر بأن الله خالقك ورازقك ومالكك ومدبر أمرك ثم تعبد غيره. ومن هنا كان الشرك أسفه السفه وأعظم ظلم وأذنب وأشنع شيء في الوجود. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الركن الثاني الإيمان بألوهية الله تعالى وأنه وحده المستحق للتأله والتعبد والطاعة، وأن يصرف له كل نوع وكل فرد من أفراد العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل استحقاق الله تعالى وحده للعبادة ما سبق من أدلة الربوبية، فإن الرب وحده هو الذي يستحق التأله والتعبد، ولا يليق بعاقل أن يعلم أنه مملوك لرب تبارك وتعالى ثم يطيع سيدا آخر غير ربه، كما لا يليق بعبد أن يطيع غير سيده. ومما يدل على أن التعبد حق محض لله تبارك وتعالى الأدلة الوافرة، ومنها أولا كل دليل على ربوبية الله تعالى فهو دليل على ألوهية الله تعالى لما بينهما من التلازم. ثانيا إذا استحال وجود، إذا استحال هنا أنبه على أمر، كل دليل على الربوبية ورد في القرآن فليس مقصودا لذاتها، كل دليل ورد في القرآن للربوبية ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود مدلول هذا الدليل وهو الألوهية، وهو الألوهية. يعني الرب سبحانه وتعالى لماذا يخبرنا بأنه خالق السماوات والأرض؟ هذا أمر فطري، حتى المشرك يقول يا رب، ليلزمنا بالألوهية. إذن كل دليل ورد لأجل الربوبية فإنما مقصوده لازمه وهو الألوهية. نعم. ثانيا إذا استحال وجود خالق، أحسنت، وجود بالضم وليس بالتنوين، وجود، نعم. إذا استحال وجود خالق غير الله تعالى فيستحيل وجود إله غير الله تعالى. ولهذا الدليل ساق الله تبارك وتعالى دليل التمانع في أدلة الألوهية، فقال عز من قائل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثالثا أن كل من زعم أنه إله أو أنه له حق التألف فإنا نجد في الواقع مخلوقا فكيف يكون المخلوق مألوها. رابعا أنه لا يوجد دليل على تأليه غير الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وأن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. خامسا عدم وجود من يقول إنه الخالق غير الله إنه الخالق غير الله تعالى دليل على أن كل من يقول إنه إله فذلك زعم باطل وقول زاحف. قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من قول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سادسا كما أن لا نرضى أن يكون مملوكين شركاء لنا في ملكنا فكذلك لا نرضى أن يكون مملوكين شركاء لنا في أمرنا ونهينا. والله تعالى لا يرضى أن يكون أي مملوك شريكا له في أمره ونهيه. قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني ما أظلم المشرك يذهب ويستأجر شخص ليعمل عنده ثم يأمره بأن يفعل كذا وكذا وهو من جنسه وأجير فإذا قال لا أنا أمرك أنت لا يقبل هذا الكلام. سبحان الله هو لا يقبل أن أجيره يشاركه في الأمر والنهي فكيف يرضى أن يجعل مخلوقا يجعل له الأمر والنهي والعبادة والطاعة مع الله كيف مع أن المخلوق ليس من جنس الخالق وهذا الأجير من جنسك أنت أيها المستأجر. هذا مثل عجيب سبحان الله. طيب هذا في زماننا الأجراء يتصور في زمانهم العبيد أحدهم يذهب ويشتري عبدا يقول هذا عبدي وأنا سيده. العبد ليس مخلوقا للسيد السيد اشتراه فقط هو مخلوق لله ومع هذا لا يرضى هذا السيد أن العبد ينازعه في الأمر والنهي والطاعة تقول الأمر أمري والنهي نهي. ما أظلمكم هنا تفهم كيف أن الشرك أقبح شيء على وجود الأرض شيء لا يتصوره عقل سبحان الله. هذا مثل قولهم أن لا نريد البنات نذبح البنات ثم يقولون الملائكة بنات الله ما تستحون على وجيهكم سبحان الله العظيم شيء هم يتنزهون عنه ثم ينسبونه إلى الله. مثل الآن أضرب لكم مثال يأتي البابا ويقول أن عيسى مصلوب صح يقولون لما يقولون قلنا له خلاص تعال نصلبك أنت والله ما يرضى. طيب أنت الآن كيف رضيت شيئا لربك أنت لا ترضى هذا دليل على سفهة العقول. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سابعا اتفاق الرسل على أن الله تعالى وحده هو الذي يستحق العبادة دون من سواه لذلك ذكر الله تعالى عن كل نبي أنه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. ثامنا ما لكم من إله غيره. كمل الآية أحسن لأن كذي ما يظهر وجه الدلالة. نعم غفر الله لكاتبه سقط منه ذلك سهوا. نعم ثامنا إهلاك الله تعالى للمشركين وإنجاؤه الموحدين دليل على ألوهيته تبارك وتعالى وحده. قال سبحانه عن مشركي قوم نوح عليه السلام

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال جل في علا في السورة التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وذلك لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى فهذا ثلث وإما خبر عن البشر فهذا ثلث وإما خبر عن أحكامه وثوابه وعقابه وهذا ثلث. فمن قال آمنت بالله فعليه بمعرفة مدلول الكلمة وأركانها وأما مقتضاها فهي اعتقاد أن الله هو وحده الرب وأن العبادة لله وحده لا شريك له وإظهار العبودية له سبحانه وتعالى وإظهار تعظيمه بمقتضى أسمائه وصفاته. وأما الإيمان بالملائكة فقد سبق تقريره وكذلك الإيمان بالرسل وبالكتب. وأما الإيمان باليوم الآخر فإن مدلول قولنا آمنت باليوم الآخر أي أقر بأن هناك يوما آخرا لأن هناك يوما آخرة. نعم ليش اليوم الآخر؟ لا مو أصعب. لا مو ممنوع من الصرف. مو ممنوع من الصرف. تقول سيأتي في يوم القيامة في اليوم الآخر وجاء في القرآن مجرور. نعم آخر. نعم آخر غير أي. نعم نعم أحسن عليكم. هو يوم القيامة وفيه البعث والحشر والحساب. والإيمان في اليوم الآخر مبناه على ركنين. الركن الأول الإقرار بالبعث والنشور ما يتبعه من الأمور وما يتبعه من الأمور. الركن الثاني الاعتقاد بفناء هذه الدنيا وبقاء الدار الآخرة. ومقتضى الإيمان باليوم الآخر العمل لهذا اليوم والاستعداد له والادخار لذلك اليوم ورجاء الثواب فيه وخوف العقاب. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر خمسة أمور. الأمر الأول الإيمان بما يكون عند الموت والاحترام لحضور الملائكة وما يترتب على النجي وأخذ الروح. الأمر الثاني ما يكون في القبر في عالم البرزخ من فتنة القبر وهي سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك والإقرار بالعذاب والنعيم فيه أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. الأمر الثالث الإقرار بما يكون من أشراط الساعة الصغرى والكبرى. الأمر الرابع الإقرار بما يكون يوم القيامة من نفخ الصعق والصور والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان والحوض والصراط. الأمر الخامس الإقرار بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وأن أرواح المؤمنين فيها وأن أرواح الكافرين تعرض على النار وأنهما دائمتان غير ثانيتان. ومما يدل على البعث والحساب والجزاء الأدلة المتوافرة من نصوص القرآن والسنة وغير ذلك من الأدلة ومنها أولا خبر الله تعالى بالقيامة والبعث والنشور وقوله الحق. قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال سبحانه وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثانيا أن إقامة الحساب الفصل بين الفرق بين المختلفين وهذا جاء نقلا وهو مقتضى العقل فإن الناس قد اختلفوا اختلافا بينا. وكيف يفصل بينهم إذا ماتوا هؤلاء بدون بعث ولا حشر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين لا. ثانيا نقررها بطريقة أخرى حتى تكون طريقة أوضح. ثانيا ضرورة إقامة الحساب للفصل بين المختلفين. ضرورة إقامة الحساب. نعم للفصل بين المختلفين. نعم. نعم. ثانيا، ضرورة إقامة الحساب للفصل بين المختلفين، وهذا جاء نقلا ومقتضى العقل، فإن الناس قد اختلفوا اختلافا بينا، وقد يفصل بينه، وكيف يفصل بينهم إذا مات هؤلاء بدون بحث ولا حشر؟ قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لو قلنا ما فيه بعث عقلا لا يستقيم، نرى المختلفين والمتنازعين، طيب من المحق من المبطل؟ متى إذن يتبين المحق من المبطل؟ نعم. ثالثا، نرى أن المحسن يموت ولم يرى ثواب إحسانه، وهذا يدلنا على أنه لا بد من يوم القيامة ليجزى. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. رابعا، ليتجلى رحمة الله تعالى بالمؤمنين. قال الله تعالى: كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. خامسا، إظهار خزي الكافرين وضلال المشركين. قال الله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال سبحانه: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداه وأن الله ليس بظلام للعبيد. سادسا، ليتم معاقبة الظالمين والفاسقين والكافرين، فإنا نرى هؤلاء يموت أحدهم ولما يؤخذ منه حق المظلوم وحق المعتدى عليه. قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال سبحانه: يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. سابعا، أن الذي خلق الشيء ابتداء هو قادر أن يعيده بعد أن تصير مادته ذرات، ولو تناثرت أو تبعثرت أو تفككت. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال سبحانه: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثامنا، أن الله تعالى أن الله جل وعلا قدر على خلق أعظم من نعم أعظم من إرجاع الإنسان وإعادته، قدر على خلق أعظم من إرجاع الإنسان وإعادته. فمن نظر إلى إيجاده تبارك وتعالى للمادة وإلى خلق السماوات علم عظيم قدرة الله تعالى البعث. قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تاسعا، إهلاك الله تعالى وإماتته لأعداء الله تعالى وإبقاء المؤمنين وإنجاؤهم دليل على قدرته على البعث والنشور. طيب، ولو قال القائل: كيف إهلاك الله تعالى وإماتته لأعداء الله ويبقاه المؤمنين ينجاهم دليل على قدرة الله على البعث والنشر؟ لأن المكان واحد والزمان واحد، لما تنزل الصاعقة فيهلك قوم ثمود ويبقى صالح ومن معه، المكان واحد والزمان واحد، فيرسل الله الريح الصرصر فيهلك الله قوم عاد وينجي هودا ومن معهم من المؤمنين. المكان واحد والزمان واحد، فينزل الله عز وجل الحجارة من السماء فيهلك قوم لوط وينجي الله لوطا وابنتيه. إيش هذا؟ هذا أعظم دليل على أن قدرته تتجاوز ما نحن نسميه باللامعقولات أو ما هو في نظرنا من المستحيلات. نعم. تاسع، إهلاك الله تعالى وما تتوه لأعداء الله تعالى وإبقاء المؤمنين وإن جاءوا دليل على قدرته البعث والنشور، لهذا قال الله تعالى ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. عاشرا، عظيم قدرة الله تعالى على الأحياء في الدنيا، وذلك دليل على قدرته في الأخرى، ولهذا ذكر الله تعالى صورا من إحيائه للأموات كما ذكر الله قصة الذي مر على قرية وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فأحياهم الله تعالى وقصة الذين صعقوا مع موسى عليه السلام ثم أحياهم الله تعالى وقصة أصحاب البقرة، وهذه كلها في سورة البقرة وقصة أصحاب الكهف. ومن هذا الدليل عظيم قدرة الله تعالى على إخراج النبات الأخضر من الأرض اليابسة، فمن قدر على إخراج الزرع الحي النابت في الأرض من قفر بمطر فهو قادر على إخراج الإنسان من قبر قفر كيفما شاء سبحانه وتعالى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد حينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وإذا تقرر هذا فإن للإيمان باليوم الآخر آثارا كثيرة، ومنها الأثر الأول من رجى اليوم الآخر ترك الفساد والظلم وأقام العدل والحق. الأثر الثاني حسن عمله الصالح وترك الشرك. الأثر الثالث علم أن الدنيا دار ابتلاء فجاهد نفسه وصبر عليها ولم يهضم الحقوق ولم ينقصها. الأثر الرابع أحسن الاتباع للرسل وأكثر من ذكر الله تعالى. الأثر الخامس يدرس الأخلاق الفاضلة ويبعد عن الأخلاق الرذيلة. الأثر السادس ينمي معنى الاحتساب والبذل والعطاء لله تعالى. وقول المصنف رحمه الله والقدر خيره وشره، أي أن من العقيدة في الإيمان بالقدر خيره وشره، هو الركن السادس من أركان الإسلام. والقدر مقدار الشيء وحالاته المقدرة له وإدراك وقوع زمانه ومكانه وسببه، ويطلق على القضاء الذي أبرمه الله تعالى وقدره والجمع أقدار ويقال له التقدير. وخيره وشره فسره بعده بقوله وحلوه ومره، أي حسنه وسيئه وجميله وقبيحه وما هو مرضي وما ليس بمرضي بالنسبة للمكلفين وبالنسبة لما هو كائن في السماوات والأراضين. وخير اسم تفضيل على غير قياس فهو يأتي بمعنى الأخير، وعلى كل حسن وفضل وعلى ما يقابل الشر. والخير منقسم إلى قسمين، القسم الأول الخير المحفوظ الله تبارك وتعالى فعله وقوله، وشر الله تبارك وتعالى بالتوحيد والذكر والقرآن. القسم الثاني الخير النسبي، فهو من جهة خير إما في نفسه أو في وصفه أو في حاله أو في مآله، ويوجد الخير في الذوات وفي الأوصاف وفي الأحوال، وقد تكون مطلقة ونسبية، فالمال خير نسبية وفي وقت دون وقت وعند إنسان دون آخر، ونحو ذلك الولد والدابة ونحو ذلك. ممكن، لكن شيل الثاني خله ومثل ذلك عشان ما يتكرر العبارة. لا لا خلي الأول ونحو ذلك، الولد والدابة ومثل ذلك وأمثال ذلك أحسن، وأمثال ذلك نعم. والشر كلمة تطلق على كل سوء وفساد وعلى ما يقابل الخير، وهو أيضا كمقابله منقسم إلى قسمين. القسم الأول الشر المحض كالشرك والبدع والمعاصي وكل ما خالف شرع الله تعالى. القسم الثاني الشر النسبي، وهو موجود في الذوات وفي الأوصاف وفي الأحوال، وهي تقع مطلقة ونسبية. فالنار شر من جهة كونه يحرق الثوب والبدن والمال، وخير من كونه يستدفع بها ويطبخ بها ونحو ذلك، الحديد والأرض. وفي قدرة الله وفي قدر الله تعالى أفعاله وأقواله، وفي تقدير وفي قدر وفي قدر وفي قدر الله تعالى شلون؟ في قدر الله تعالى وأفعاله وأقواله، في قدر تقدير. لا هذا شرح لكلمة، شنو الكلمة؟ ها؟ شرح لكلمة، شنو الكلمة؟ شنو عبارة الطحاوي؟ لا مو شرح الكلمة، معطوف على إيش؟ ونحو ذلك الحديد والأرض. معطوف على الشر النسبي. نعم. معطوف على الشر النسبي. وخير في كونه يستدفى بها ويطبخ بها ونحو ذلك الحديد والأرض وأمثال ذلك، وفي قدر الله تعالى وأفعاله وأقواله. نعم. وفي قدر الله تعالى أفعاله وأقواله. نعم تفسير للقدر يعني. نعم. وفي قدر وفي قدر تقدير مخلوقاته، أو في القدر كأن في مكرر عبارة. الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله. شوف. وليس فيما قضى وكتب من القدر فيما يتعلق بأفعاله وأقواله أي شذ أبدا. طيب. لا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأما في قدره وتقديره المتعلق بالمخلوقات ففيه أفعالهم وأقوالهم وهي محتوية على الشذ والخير. قدر الله تعالى أفعاله وأقواله، وفي قدره تقدير مخلوقاته وأفعالهم وأقواله. الظاهر الشكل في ضمير ناقص. كأن في نقص. في قدره صح. الحين صح. ماشي. طيب. أعيد أحسن. وفي قدر الله تعالى أفعاله وأقواله، وفي قدره تقدير مخلوقاته وأفعالهم وأفعالهم وأقوالهم. جميل. الآن يعني قدر الله فيه شيئان، فيه أفعال الله وأقواله، وفيه تقدير ما يتعلق بالمخلوقات أفعالهم وأقوالهم، هذا معنى. طيب هل في هذا القدر سواء ما تعلق في أفعال الرب وأقواله أو ما تعلق بالمخلوقات وأفعالهم وأقوالهم، هل هو خير محض أو شر محض؟ أيوة تفسيره. وليس فيما قضى وكتب من القدر فيما يتعلق بأفعاله تعالى وأقواله أي شر أبدا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأما في قدره وتقديره المتعلق بالمخلوقات فيه أفعالهم وأقوالهم وهي محتوية على الشر والخير. وأما ما يتعلق بالأقدار مما يراه الناس خيرا أو شرا مثل الفقر والمرض والعاهة والعقم ونحو ذلك، فهذا ليس شرا محضا في الخلق والإيجاد، بل هي أفعال بحسب متعلقها، قد يكون شرا لبعض وخيرا لبعض. ومن هذا الوجه نقول لم يخلق الله تعالى شرا محضا أبدا، فخلقه لإبليس كخلقه للنار والحديد ليس شرا في نفسه، وإنما الشر وجد من فعل إبليس المقدر ومن استعمال النار فيما فيها. فيها فيها نعم. عن النار فيها. ومدلول الإيمان بالقدر خيره وشره الإقرار بأن كل شيء مقدر، أن الخير والشر مقدر، أنه لا يكون شيء إلا بعلم الله تعالى وكتابته له، وكتابته له مقدرة، ومشيئته وخلقه تعالى له. وأركان الإيمان بالقدر أربعة، وهي الركن الأول الإقرار بعلم الله الشامل الشامل الأشياء قبل وجودها. الركن الثاني الإقرار بكتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ. نعم شيخ، الركن الأول الإقرار بعلم الله الشامل للأشياء. أي هو مكتوب الأشياء صح، للأشياء نعم، لأن الشامل لا يتعدى بنفسه، اسم فاعل. نعم. الركن الثالث الإقرار بمشيئة الله تعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الركن الرابع الخلق والإيجاد، فلا خالق إلا الله إلا الله. ومقتضى الإيمان بالقدر الصبر والرضا والعمل وفق الشرع في معالجة القدر والخير والشر في المقدورات والمفعولات كلها بقضاء الله وقدره، مع يقيننا بأنه ليس في أفعال الله تعالى وتقديره شر محض، كما قال صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه. هذا تكرار، والعمل وفق الشرع في معالجة القدر، خلاص انتهى الكلام، هذا والخير والشر مكرر ولا داعي، مكرر في الصفحة اللي قبله. نعم. ومن آثار الإيمان بالقدر الأثر الأول حصول الرضا في القلب والتعلق بمقدر الأقدار سبحانه وتعالى. الآثر الثاني معرفة الإنسان بقدر نفسه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. الأثر الثالث العمل بما تيسر من العبادات. الأثر الرابع شكر الله تعالى على النعمة واستغفاره عند الذنب والمعصية والرضا عنه أو الصبر عند النقمة والمصيبة. وقوله ونحن مؤمنون بذلك كل لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، هذا تأكيد لوجوب الإقرار بأركان الإيمان من كل وجه ومن دون انتقاء. والمقصود أنه لا بد من الأركان الستة في الإيمان، ولا بد من الإيمان بكل الملائكة وكل الرسل وكل الكتب. قوله لا نفرق، لا نفرق حط الكسرة تحت، لا يكون هناك بعد الكسرة بعد فوق، نتأكد في المتن لا نفرق، إلى هناك صح هني غلط، لا نفرق بكسرة تحت الشدة. نعم. وقوله لا نفرق أي لا نفصل بين نبي ونبي في الإيمان، ولا بين كتاب وكتاب، ولا نرى الاختلاف بين الأنبياء ولا بين رسالات المنزلة، فنؤمن بجميع الكتب المنزلة. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه منكرا على اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. ونؤمن بكل المنزل المحكم منه والمتشابه، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شيخ لو نقول كما قال تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ولا ما تعلم عين شون نقول كيف نقرأ العبارة كما قال تعالى عن الراسخين في العلم آمنا به. صح كلام، طيب صلح العبارة. ونؤمن بكل المنزل المحكم المتشابه كما قال تعالى الراسخين في العلم أنهم يقولون. نعم. ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين مما يدل على ذلك قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا لا ينافي تفاضل الكتب المنزلة ولا الاختلاف بين الشرائع من جهة الأحكام ولا تفاضل الرسل الأنبياء، والإجماع منعقد على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وقد دل القرآن على فضل أولي العزم من الرسل وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، وهذا على ترتيبهم في الفضل عند الجمهور. قال تعالى فقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله أن الإيمان مبناه على هذه الأركان الستة، وأن الإيمان لا يتم إلا بالإقرار بها، وأن عقد الإيمان دائر عليها وعلى المسائل المتعلقة بها. وبيان وجوب الإيمان بكل ما يتعلق بأركان الإيمان: فنؤمن بكل الكتب ونقر بجميع الرسل، فلا يجوز أن نؤمن ببعضهم ببعض دون بعض، ولا يجوز أن نؤمن أو ببعضهم ببعضهم، نعم يا الياء خلوها باء باءين، ببعضهم دون بعض. فلا يجوز أن نؤمن ببعضهم دون بعض، فيكون الإيمان اجتهاديا انتقائيا، كحال يهود المنافقين الذين قالوا إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون، لا لا، كحال اليهود والمنافقين الذين قال الله عنهم، نعم، هم ما قالوا إن الذين يكفرون، كحال اليهود والمنافقين قال الله تعالى على طول أحسن، نعم. كحال اليهود والمنافقين قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله. اللهم وفقنا للسداد وهدنا للرشاد. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. فنحن مأمورون شرعا، وهو المدلول عليه عقلا، أن الرسل يجب الإيمان بهم كلهم، وذلك لأن التفريق في الإيمان، يعني الإيمان بالرسل كلهم مدلول عقلي. كيف؟ مش أضرب لكم مثال، لما يرسل أمير الكويت سفيرا إلى السعودية، السعودية يعتمدون هذا السفير، صح؟ طيب بعدين هذا السفير مات أو تقاعد، يرسلون شخص آخر يعتمدون السفير الثاني ويعتمدون السفير اللي بعده. هل الآن يصح أن يجي واحد من أهل السعودية يقول فلان ما كان سفير عندنا هو اعتمد؟ كل هؤلاء كانوا سفراء. هذا من جهة العقل، أن من أرسله الله فإنه يجب الإيمان بأنه رسول وبأنه نبي. نعم، فنحن مأمورون شرعا والمدلول عليه عقلا أن الرسل يجب الإيمان بهم كله، وذلك لأن التفريق في الإيمان ببعض والكفر ببعض هو الكفر بعينه. وإذا لم يجد التفريق بين بعض أركان الإيمان، فإن التفريق بين أركان الإيمان من باب أولى ممنوع ومخالف للإيمان، فلا بد من الإيمان بالله تعالى وبملائكته وهكذا بقدره خيره وشره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.